بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الإخوة، قراءتنا هذه الأمسية في كتاب الإمام النووي تبيان في آداب حملة القرآن، وهو كتاب مهم فرده المصنف رحمه الله بأداب حملة القرآن من حيث أداء التلاوة، التعامل مع القرآن والعمل به، ومن حيث كذلك ما يكون من سلوكهم وحمل القرآن والتطهر له وغير ذلك مما ينبغي أو يجب أو التنبيه على ما يحرم ويكره. سمع. المصنف لما كتب الكتاب ألحقه بتنبيه على الجمل أو الكلمات التي تحتاج إلى تفسير، ولكن المحقق الذي طبعه في دار الرسالة أوردها في حواشي الكتاب، وهذا مناسب جدا لحيث أن الإنسان إذا مرت عليه يجدها مباشرة بطرة الكتاب. ولذلك أثناء القراءة إن شاء الله تعالى ننبه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن حزام النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله الكريم المنان. المفترض هذه تكون إذا كان تكون قبل البسملة، لأن المصنف ذكر البسملة. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن. الحمد لله الكريم المنان للطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل. معروف المنان كثير المن، هو العطاء، المن العطاء. الذي ليس المن الذي هو كثرة الامتنان على الذي نهى الله عز وجل عنه: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ذاك أن يمن بتذكير المعطى أنه أحسن إليه، لا، هنا المنان بمعنى كثير العطاء والمنة. نعم. الذي هدانا بالإيمان الطول الإحسان والعطاء والفضل والإحسان، كلها هذه مترادفات: المنان الكريم، المنان والطول والفضل والإحسان، كلها في الجملة تدل على العطاء والفضل. نعم. الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله. حبيبه وخليله. حبيبه وخليله وعبده. مفعول الاسم، مفعول المصدر ترسال. حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الإنس والجن بأجمعهم لا ما تأتي، لأن فواصل السجع بالقرآن الجان الأوثان إلى آخره المنان، فبأجمعهم هذه زيادة. احذفها، لا تنطقها. التي تحدى بها الإنس والجن وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان. أفحم في قطع الإفحام، وهذه أشياء التي بعض المعاني مذكورة في من كتاب المصنف. نعم. وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، فلا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان. يعني يخلق من البلا لا يبلى. ويستوعب هل الترد ولا التردد؟ يقول في نسخة ترداد، الرد والترد والترديد والترداد. ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، وهو محفوظ. حدثان قل بفتح الحاء والدال، هو الحدث والحادثة، الحدثة بمعنى، وهو وقوع ما لم يكن، يعني أنه لم يزد فيه ولم ينقص. وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان الليل والنهار ملوان. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإتقان. الإتقان ها؟ نعم، اليقين. أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بالرضوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سفر الجنان. محصلة بمعنى سبب إلى تحصيل ذلك، لأنه لا بد من يعني إرادة الله، هي سبب لرضوانه. نعم. وأشهد أن محمد عبده ورسوله داعي إلى الإيمان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان. جديدان أيضا الليل والنهار، لأن كل يوم جديد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام، وبإرساله إليها محمدا خير الأنام، عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام، وأكرمها بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين، والمواعظ والأمثال، والآداب وضروب الأحكام، والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته، وغير ذلك مما جاءت به رسله. الدلالة مكسورة الدال ومفتوحة، دلالة ودلالة. وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، الدامغات لأهل الإلحاد والضلال الطغام، وضعف الأجر في تلاوته. وغاد الناس وأسافل الناس، من أهل الضلالة سافل سفلة. لذلك سمى الله علماء اليهود وكبراء المنافقين لما تكلموا في القبلة، قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته، مع أن فيهم علماء اليهود لكنهم سفهاء. وضعف الأجر في تلاوته. ضعف بمعنى ضاعف، ليس من الإضعاف بل من المضاعفة. نعم. وأمر بالاعتناء به والإعظام، وملازمة الآداب معه، وبذل الأسر في الاحترام. وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام، كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام، لكن النهى معروف العقول والأحلام أيضا العقول، سمي النهى لأنها نهية، لأنها تنهى، لأن العقل ينهى صاحبه عن النواقص، والأحلام من الحلم، لأنه يمنعه أيضا من السوء والنواقص، سمي عقلا لأنه يعقله فأنه قيد يقيده عن كذلك مما يستقبل. نعم. لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعة مفردة. تعلم التعليم واضح، إما بالتلاوة والحفظ أو الدراسة، والعرض هو أن الحافظ يعرض على المقرئ وجوه القراءات ليصحح له ويجيزه في جماعة وفرادى. نعم. مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات، مريدين وجه الله ذي الجلال والإكرام. فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفظته وطلبته. قد أوجب الله سبحانه وتعالى النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأثير فيه الاختصار. المصنف رحمه الله عرف عنه المبالغة في النصح بما ينفع المسلمين، وحتى إنه إذا كتب شيئا وضح بيانا أسلوبه، وإذا كتب كتابا في الحديث النبوي يورد بعد الحديث ما يتعلق بغريبه، مثل ما في رياض الصالحين، مثل ما في الأربعين النووي، وهكذا في بقية الكتب. حتى لما صنف مثلا في الفقه والمنهاج وضحه وسهله على غير عادة المتقدمين بتعقيد العبارة، أقصد المتقدمين أصحاب المختصرات من قبله، وأما الأولين من السلف فكانت عباراتهم واضحة. حتى قال قائلهم لما صنف المنهاج النووي جعل البقالين يعرفون الفقه، يعني الناس المشغولة بحياتها وكذا يفتحون الكتاب ويجدونه واضح. فهو كان فيه نصح للمسلمين، ولذلك نفع الله بكتبه وبوركت. نعم. وأثير فيه الاختصار، وأحاذر التطويل والإكثار، وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. فلذلك أذكر ما أذكره بحث أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من المحاضرات من الحاضرة العتيدة. حاضر من الحاضرة العتيدة، فإن مقصودي التنبيه على عتيدة من القدم أو الثابتة. نعم. فإن مقصودي التنبيه على أصل ذلك، والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك، والسبب في إيثار اختصار يعني يحذف الأسانيد ويذكر التخريج ورواه كذا. وإذا نقلا عن أحد العلماء عنده بعض كثير منه موجود بالأسانيد. نعم. والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره، ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في بابه في آخر الكتاب ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه. نعم، جعلها في آخره. نعم. ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل خلل، يعني خلال عندك خلال مكسورة، خلال نسخة، خلال نسخة، خلال وخلل. نعم. ونفائس من مهمات الفوائد، وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى ما رواها من الأئمة الأثبات، وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات. وأعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال، وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله سلوك سبيل. لكن الإرادة الحديث الضعيف له شروط ذكرها نووي في التيسير وشراحة تدريب الراوي، التقريب والتيسير ذكرها ابن حجر كذلك. فمنها أن يكون الشرط شروطه يعني أن يكون الضعف ضعفا مقبولا بمعنى غير حين العمل به أن هذا ثابت وسنة. وزاد بعضهم أن لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقول روي، يقول روي. ثم إذا نماه، فإذا كان بهذه الشروط جوزوا. هناك من لم يجوز مطلق، قال في الصحيح بني عن الضعيف ما يحتاج. وأسأله سلوك سبيل الرشد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته، وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهديني لحسن النيات، ويسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات، ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه فهرسة أبوابه. الباب الأول يقال فهرسة وفهرسة وفهرست وفهرس، لأنها أصلا ليست عربية منقولة، والمقصود به جدول الأبواب. الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. الباب الخامس في آداب حامل القرآن وثوابه. الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب مقصوده. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. الباب العاشر في ضبط ألفاظ هذا الكتاب. الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. روينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال، يعني يقول رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما. لما يذكر البخاري يذكره باسمه يرفع النسب، كذلك مسلم. كل هذا للتنبيه المسلمين على ذلك، لأن كثير من الناس يسمع البخاري ولا يدري باسمه، الترمذي ولا يدري باسمه، فيحرص على ذلك من النصح والبيان، لأن أسماء هذه الأشياء لا أسماء هؤلاء الناس تكون في كتب المتخصصين من أهل الحديث والتواريخ. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، قيل يقرأ القرآن تلاوة نظرا وهو ماهر بذلك، يعني يحسن التلاوة. القول الثاني وهو الأشهر أنه يقرأ القرآن الذي يحفظ القرآن وهو ماهر فيه في الحفظ مع الكرم مع السفرة الكرام البررة الملائكة كرام بررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني يتردد إما أثناء التلاوة يخطئ ويسهو أو أثناء الحفظ يراجع، فإذا تلا أخطأ ورجع له أجران، يعني أجر المشقة وأجر التلاوة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب ترج والترج هو نوع من البرتقال هذا كان معروفا ولا زال يوجد. ثم وجد البرتقال سمي برتقال يقال لأنه جاء يقال جاء من دولة البرتقال هو نوع منه لذلك لذيذ وريحه طيب. يقول ابن حجر في الحاشية هنا قيل خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. ثم قيل الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها الأترنج هي زيادة وهي مفرحة بالخاصية يعني خاصيتها إذا أكلها الإنسان صار له انشراح ويستخرج من حبها دهن له منافع يعني زادت على غيرها من هذه الوجود. وقد يكون التمثيل بنوع من الطيب وليس المقصود تخصيص شيء لذلك قد يكون التفاح غير معروف عندهم. نعم. ولم يذكر التين مع أنه موجود لأنه لا ريح له كالتمر وذكر التمر لأنه طيبه معروف ومنافعه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. إما يرفع بحملته من حملته أقواما على غيرهم وذلك كما ترون في الحياة الدنيا حملة القرآن كيفهم شأنهم ومن دونهم كيف يكون ويكون الوضع هنا بمعنى التأخير عن أولئك تقدم أولئك وتأخر. المعنى الثاني يضع بنزول هذا القرآن أقواما هم الكفار ويرفع أقواما هم الذين تبعوا القرآن بالإسلام فيكونوا من باب رفع حملة أهل القرآن مسلمين على غيرهم. والعلماء يريدونه للمعنى الثاني المعنى الآخر الذي هو إيش أخذ القرآن وجمعه. نعم. وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. يعني الثواب الشفيع هو الثواب. وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. رويا يقول المصنف الحسد هنا في الحديث تمني زوال النعمة عن غيره والغبطة تمني مثلها من غير زوالها والحسد حرام والغبطة في الخير محمودة محبوبة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين أي لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنتين. قوله لا حسد الحسد يطلق على ما ينفس به صاحبه فإن كان مع تمني زوالها فهو الحسد المذموم يعني يكره أنها عند هذا الشخص وتمنى أنها لو لم تكن عنده. الحسد الثاني هو أن يتمنى أن يكون عنده هو مثلها مع أنه لا يحسد صاحبها قد يدعو له يقول الله يبارك له، هذا حسد محمود وهو الغبطة، وهو الغبطة. لكن هل كل شيء يغبط عليه الإنسان؟ المغني مثلا يغبط على ذلك تقول الله يبارك له؟ لا، فلا يغبط، هذا ليست غبطة محمودة، حتى لو اتمنى أن يكون مثل، لا، إنما قوله لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة محمودة إلا في اثنتين، هذا الذي ينبغي. وكلاهما رجل أتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل، أي أوقات، الآناء هنا يعني الوقت، وآناء النهار، لكن لو كان معه القرآن وهو يتخذه مزامير للناس والمحافل يتكثر به ويرائي به ويتخذه مأكلا، هل يحسد هذا؟ يغبط؟ ما يغبط، هذا مفتون نسأل الله عليه وسلم. لكن الذي يغبط هو من يقرأه، إما يقوم به في الصلاة وإما بالتلاوة، هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، ليس فقط كثرة مال بدون إنفاق، ما تنفع، قد تكون وبالا على صاحبه. والمراد بآناء الليل وآناء النهار يعني وجوه الخير، والمراد التكثير، وليس أنه كل يوم وكل ليلة يتصدق، لا، المراد به في الجملة. ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الجر يرفع لكن رواية الجر، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذه رواية أخرى ليس فيها القرآن ذكر الحكمة، السنة والعلم، فالله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة وهذا مرة، لأن السنة وحي وعلم يقضي بها، أي في الفتية والقضاء إن كان قاضيا، ويعلمها ينشرها للناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد هنا ألف لام، لما قال ألف لام ميم، هل هو ألف هكذا أم لا بد من نطقها ألف لام ميم؟ الظاهر من الحديث هو أنه قال بل ألف حرف له عشرة، أن تقول ألف، لا تقول أ ال إم في حروف المعجم، لكنها تقرأ ألف لام ميم في آية، ففي كل حرف منها عشر حسنات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل، أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. على سائر خلقه. ما عندك سائر؟ قال الترمذي، رواه الترمذي، رواه الترمذي وقال حديث حسن. طبعا الحديث في إسناد ضعف، المصنف سكت عنه وأحال العهد على الترمذي من باب يعني أنه في فضائل الأعمال. من شغله بالقرآن وذكري عن مسألتي، يعني شغل بالقرآن، وهذا ليس بعيد، أن أبويا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أدعو أني أصلي فكم وأصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ قال ما شئت. قال ربعها؟ قال ما شئت. قال نصفها؟ قال ما شئت. قال ثلاثة وأربعة؟ قال ما شئت. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أصلي عليك دعاء في غالب الوقت. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فإذا كان هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بذكر الله وقراءة القرآن؟ فمعنى هذا الحديث ليس ببعيد، أن شغل بكثرة بالقرآن عن الدعاء عن المسألة وبالذكر فيعطى ذلك. بل وجعل عليه جوائز الأجور العظيمة التي يكافأ الإنسان بمقابلها. لا، هذه الأشياء تعرف مثل وقت الأذان، الأفضل أن تتابع المؤذن وقت عرفة. الأفضل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فيكثر من هذا ومن هذا. الأشياء الأوقات الأشياء المخصوصة الوظائف المخصوصة ما تترك، يعني في التشهد والسجود ما يقرأ القرآن، السجود من يعني مراد به ما لم يعارضه أفضل منه أو أحوج أو ألزم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بيت الخرب خرابا، كل مسكن للجن والدواب المؤذية، فبيت فجوف ليس فيه شيء من القرآن مطلقا خراب، فيه شياطين وسوسة الشيطان. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند الآخر آية تقرأها عند الآخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ظاهر الحديث أنه عند آخر آية بعدد آيات القرآن، بعدد آيات القرآن، ولا يبعد أن يكون بعدد أجور ما يقرأ حسنة بعشر أمثالها، وفضل الله أعظم. كما كنت تقرأ في الدنيا على مهلك. قال الخطابي جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة درجات. يقال للقارئ ارقى في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة، ومن قرأ جزءا منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. هذا كلام الخطابي. يقول المخرج أخرج نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة من قول عائشة رضي الله عنها، أكأنه يشير إلى الأثر هذا أثر عائشة. الله أكبر. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله كل بس. عندك ألبس الله والداه والديه، عندنا ألبس والداه ماشي، ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود. إذا كان هذا لوالديه، ولم يذكر في القرآن أنهم كانوا قد ربوه على هذا، في الحديث ما ذكر أنهم هم السبب، قد يكونوا ميتين لكنهم سبب في وجوده، سبب في وجوده. فما ظنك بالذين ربوه على هذا، علموه القرآن، فما ظنك بالعامل نفسه الذي عمل قرأ القرآن وعمل بما فيه؟ نسأل الله من فضله. قال الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا مع القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيها مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. اقرأ القرآن إلى آخره، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. الوعي هنا مثل قوله في الحديث الذي قبله: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، ليس مجرد الحفظ. لقد وجد من الكفار من يحفظ القرآن، ومن المنافقين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يعني يحفظه. المراد به وعاه وعي إيمان مع الحفظ. المأدبة ما يدعى لها الناس، مأدبة الطعام كالوليمة، مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. فليبشر يعني بنعمة الله عليه أنه فتح عليه باب الخير، ما شاء الله من فضله. وفيه العلوم والآداب، التأديب، فيه الخير الكثير. القرآن مبارك. قال عبد الحميد الحماني قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن، فقال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه قضية المفاضلة بين طلب العلم والجهاد النفل. طلب العلم ما زاد فيه، أيهما أفضل؟ الثوري يذهب إلى أن طلب العلم أفضل من الجهاد، فلذلك أرشده لهذا الحديث، قال: خيركم من تعلم. والمراد بالجهاد هنا يغزو جهاد النفل. هنا في حاشية يقول: قال ابن حجر في فتح الباري: فإن قيل، فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مقرئ القرآن، لأنه علم خيركم. قلنا: حرف المسألة يدور على النفع المتعدي، فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل. يعني ننظر إلى أيهما أكثر نفعا في الإسلام، هذا أم هذا، فهو أفضل. أيهما أعظم نفعا في الإسلام؟ أهل القرآن، حفظوا لنا القرآن ونقل لنا. لذلك عبد الله بن شقيق جلس يقرأ القرآن 40 سنة. قال: سمعت هذا الحديث من عثمان رضي الله عنه، فهذا الذي أجلسني هذا المجلس، خيركم من تعلم القرآن وعلم. فحفظ القرآن بهم ولا زال يتناقل، لكن لو أهمل تعليم القرآن وانشغل الناس بأمور يخشى ضياعه، ويخشى ضياع الناس الذين لم يتعلموا. لذلك هذه الخيرية، لكن لو وجد كثر من يقوم بها وقل من يقوم بما سواها من الأعمال الواجبة أو التي هي متأكدة، ونصارى قيام بها فضيلة كفاية. الكلام في الأفضلية ليس بالوجوب، الوجوب إذا قل من يقوم به صار واجبا. يعني لو صار الجهاد فرض عين انتقل إلى فرض العين، كلامنا في النوافل. كذلك لو قل من يعلم القرآن ما وجد إلا واحد صار فرض عين عليه. الكلام كله في النوافل. نعم. الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله تعالى. رواه مسلم. فكان في الصلاة وهي أشرف مقام، ما يتقدم فيهم إلا من هو أفضلهم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة القراءة، اقرأهم أي يحفظهم من كتاب الله، هنا المقصود الحفظ مع حسن التلاوة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، رواه البخاري في صحيحه. وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. قراء يعني حفظة القرآن، أصحاب مجلس عمر يكرمهم بذلك خليفة ويشاورهم إنهم أهل العلم، كهولا كانوا أو شبانا يعني رفعهم القرآن. وعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، والله أعلم. أفضل ما لم يكن لها سبب، يعني مثلا بعد الصلاة الأذكار أفضل، ما يجي يقول الله أنا من أسلم من الصلاة أبدأ بقراءة القرآن، لا، نقول الأفضل تقول ما ثبت من الأذكار، تقرأ آية الكرسي والمعوذات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل، ثم تنتقل إلى قراءة القرآن. كذلك في وقت سماع الأذان المتابعة معه أفضل من القراءة، لكن مراد المصنف الإطلاق دون الأحوال المقيدة. يقول في شرح مسلم للنووي: قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق، هذا كلام. فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل، والله أعلم. يعني هنا كلامه الذي في شرح مسلم مقيد لكلامه المطلق مثل ما ذكرنا قبل قليل. الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآيتين الأخيرتين فيها ذكر المؤمنين، لكن كيف إذا كان مؤمنا حامل للقرآن كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مؤمن ازداد بالدرجات، إذا كان مؤمنا من أهل القرآن فهو أولى بالإكرام كما سيأتي في الحديث. ويعظم شعائر الله هذا عام، مع أنها جاءت في ذكر البدن جعلنا لكم من شعائر الله، قال: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكيف بأهل القرآن؟ ومن يعظم حرمات الله جعل لهم الله حرمة كذلك. نعم. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، حديث ابن عباس كان القراء أصحاب ابن أصحاب عمر، دل على إكرامهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع، وإكرام ذي السلطان المكسب، وهو أبو داود، وهو حديث حسن. من إجلال الله أن يجل ذي الشيبة المسلم، لأنه مؤمن مسلم شاب في الإسلام، كذلك حامل القرآن غير الجافي الغالي فيه والجافي عنه. الغالي مثل أهل الغلو، لأنه أو الجافي عنه صاحب يعني الفسوق، يحمل القرآن وهو صاحب فسوق لا يعمل فيه. وحمل بعضهم حمله على الغلو في التلاوة تقعر، لكن المعنى الثاني أولى. نعم. وإكرام ذي السلطان المقصود، ذي السلطان يشمل كل صاحب سلطة من الإمام الأعظم فما دونه، يكرم لأجل أن هذه السلطة التي وليها يبقى لها هيبتها الذي أمر الله بحفظها. والمقصود يعني العادل الذي لم يظلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. ينزل الناس منازلهم، فأهل القرآن أعظم منزلة، اكرموا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذ للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمهم في اللحد، رواه البخاري. لأن ما هو في لحد القبر يجعله من جهة القبلة، لأن هذا أكرم جهة القبلة في الحفر في القبر، لأنه أكثر أخذ للقرآن جمعا حفظا، يعني حفظا للقرآن. وأما في الصلاة فيجعل الأفضل مما يلي الإمام، إذا يصلي على الموتى الأفضل مما يلي الإمام. وفي القبر طبعا لا يجيزون الدفن إلا لضرورة أو حاجة، وهؤلاء قتل أحد كانوا 70، الصحابة فيهم جراحات سابهم قرح، فكانوا مرهقين ومتعبين ومهمومين، فكان يدفن في قبر الرجل والرجلان والثلاثة، فكان للحاجة، فيجعلهما فيجعل الأفضل من جهة القبلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري. هذا ولي حامل القرآن غير الجافي عنه، ولكن ولي لله، كيف يؤذيه؟ آذنه الله بالحرب، يعني أعلن الحرب عليه. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وعن الإمامين كم من باب أولى إذا كان حاملا للقرآن. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى قال إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وقال لأنهم أعلم بالله وأتقى له في الغالب. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في حق هدي أستاره منتقصيه معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كثير من تعرض العلماء ابتلي إما بنفسه أو بقسوة القلوب وكثرة اللغط، ضعف الخشية والخشوع بسبب هذه الإسراف في الكلام بأهل العلم. ينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل بأهل الإسلام عموما، فكيف بالمؤمنين، فكيف بالعلماء وأهل القرآن. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.